صباح الخير لايف من السادات، ربنا يسعد صباح الناس اجمعين. انا حاسس ان الشجر زعلان، وعلشان الشجر ما يبقاش زعلان لازم جوانا ما يبقاش زعلان. شيء من الرضا، شيء عظيم من الصبر، توبة نصوح من البناء الغلط اللي احنا فيه زي ما قلت في حلقة امبارح. لكم التحية، شكرا جزيلا.